بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما ذكرنا محور الكلام في يعني قسم كبير من بداية كتاب الإيمان حول إثبات دخول العمل أو عمل الجوارح في مسمى الإيمان. هذه القضية الشائكة التي يتعرض لها في هذا القسم من الكتاب، لا في ثناياها بيتعرض للكلام على العلاقة بين الإسلام الإيمان والإسلام، بيتعرض لمسألة إن الإيمان عند الإطلاق، وهذه أيضا إحدى المسائل الهامة، يعني ولكن كما ذكرنا النزاع معظمه في أعمال الجوارح، سوف يأتي يعني صراحة لمناقشة النزاع بعد ذلك، أن الإيمان عند الإطلاق يشمل يعني كل الدين، وأنه بضع وسبعون شعبة، وأنه يشمل الباطن والظاهر. ومن جملة القضايا التي تعرض لها أنه عند التقييد أو عند ما إذا عطف عليه العمل الصالح أو إذا اقترن بالإسلام، فإذا لا بأس أن يحمل حينئذ على الباطن ويحمل الإسلام على الظاهر، فيكون تختلف دلالته بالإطلاق والتقييد. فإذا أطلق شامل الدين كله، وإذا عطف عليه أو خصت الأعمال الظاهرة بالاسم سواء واسم العمل الصالح أو اسم الإسلام، حمل الإيمان هنا على أصله أو على لأن أصله في الباطن وكماله على الجوارح. في أثناء هذه المناقشات بيتفرع مناقشات جانبية فيها فوائد عظيمة خارج موضوع مسائل الإيمان، بل وفيها فوائد داخل الموضوع ذاته على الأقل من باب تقرير الفكرة وتأكيدها وتوضيحها. انتهينا عند في ثنايا تقريره، هناك مسألة أخرى أيضا تطرق إليها هنا وسوف يعود إليها تفصيليا، وهي طالما أن الإيمان شعب كثيرة فماذا يحدث إذا انتفت منهم شعبة، أو العكس هنا لأنه بتكلم على دلالة النصوص التي فيها نفي الإيمان عن من ترك بعض الشعب. فذكرنا أن الشيء المكون من أبعاد، الصورة المنطقية قبل أن نخوض في تعريف هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء مثلا لغوي فنرجع في تعريفه إلى أهل اللغة، أو كان يخص علم ما وصف كما كعلوم الهندسة والرياضة وغيرها، بيضعوا تعريف لشيء ما يكون هذا جامع مانع له، أو كان شيء شرعي، يعني مسألة مهمة جدا وأيضا سنعود إليها. يعني كل القضايا ديت كأن شيخ الإسلام إيه بيلمسها في أثناء التمهيد، وسيأتي لها مزيد التفصيل. إذا كان الشيء شرعي فسنرجع في تعريف الشرع، لكن قضية منطقية عامة، قضية عقلية عامة، إن الشيء المكون من أبعاد يتصور عند فقد أحد هذه الأبعاد أن يكون الباقي لا يستحق الاسم، لا يستحق الاسم الجامع. هذا كان إنسان ثم بعد ذلك صار ميت إذا نزعت منه بعض الأعضاء. هناك أعضاء تقول هذا إنسان يعني عنده عجز إذا قطعت يده أو رجله أو نحو ذلك. هناك أمور تقول من حصلها فهو أكمل من الآخر. يقول هنا بدلالة اللغة أيضا والعقل واستقراء الشرع انه لا يصح ناتي مثلا الى انسان ما واقول هذا ليس بالشخص السوي. لماذا تقول لأن هناك من هو أقوى منه، مع أنه مكتمل الأجزاء والحواس والأطراف، ولكن مجرد وجود من هو أقوى منه تنفي عنه القوة أو الوجود؟ قال هذا لا يعقل ولا يستوعب. فإذا يقول عندما يأتي عندنا نص فيه نفي الإيمان عمن فقد إحدى شعبه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق مثلا، وهكذا قال إذا جاء نص في نفي الإيمان عمن فقد إحدى شعبه فهذا يخرجها عن دائرة المستحبات، يخرجها عن دائرة الكماليات. وذكرنا ان الثلاث انواع اللي ممكن ينقسم اليهم ابعاد الشيء، اذا استخدمنا اللغه الفقهيه سنقول اركان وواجبات وايه ومستحبات. واتكلمنا في المره السابقه ان ممكن نجمع الاركان والواجبات باسم عام نسميه الايمان الواجب في مقابله الايمان المستحب اللي هو القسم الايه الثالث، وممكن نجمع الواجبات والمستحبات في قسم ونسميه كمال الإيمان في مقابلة أصل الإيمان. يبقى الإيمان الركن هو إيه؟ هو أصل الإيمان، ويكون حينئذ الكمال سينقسم إلى كمال واجب وكمال مستحب. فلا ينبغي أن يحدث هذا نوع من التداخل، نرجع دائما للقسمة الثلاثية، ولكن ممكن تاخد الأول والثاني تسميهم قسم يشملهما وتفرد الثالث، أو تاخد بتفرد الأول في اصطلاح آخر بتفرد الأول بقسم والثاني والثالث يضمن معا، وهذا على حسب ما يقتضي السياق. يعني اللغة مرنة، وكما ذكرنا يعني دائما الآفة عند الأصوليين عند المنطقيين محاولة وضع قوالب جامدة لا تستوعب مرونة اللغة. اللغة أكثر مرونة بكثير من قواعدهم الجامدة. فمن ضمن هذه المرونة إذا كان الكلام هنا على وجود الإيمان من عدم وزوال الإيمان، فيكون التركيز على الأصل، وكأن الواجبات والمستحبات صاروا عندك في الحيثية ديت يعني من باب واحد، أنت بتبحث هل تم خرق الأصل الإيمان أم لا. فنسب هنا في سياق الكلام على الكفر نقول أصل الإيمان وإيه وكماله، والكمال ينقسم إلى كمال واجب وكمال مستحب. عندما يأتي الكلام على الإيمان وليس على الكفر يحتاج الأمر إشباع الكلام، ويكون أيضا كأن دائما عند الكلام على وجود أي عبادة بتعنى بالقدر الواجب، ولا تكد يعني تميز الواجب من الركن على اعتبار أن الواجب أيضا في غاية الأهمية، ولكن يعني ربما إيه يحدث تحتاج الى الفصل بين الواجب وبين المستحب. الواجب اللي داخل فيه ايه؟ الركن. يعني تقول هذه الواجبات التي من فعلها فقد برئت ذمته. فعند الكلام على الايمان غالبا يغلب علينا الكلام على الايمان الواجب والايمان المستحب، ويكون هنا نعني بالايمان الواجب الذي هو واجب وليس بركن، والذي هو ركن لأنه جزء من الواجب ولكن يتميز بالإضافة إلى وجوب بالإيه؟ بالركنية. هذا خلاصة الموضوعات التي تم يعني يعني طرحها بصورة أو بأخرى في ثنايا كلام شيخ الإسلام تيمية. هنا بيستدرك استدراك في غاية الأهمية، طالما أنه لا ينفى الإيمان إلا إذا كان لزوال إحدى شعبه الواجب، لا ينفى لزوال شعب مستحب، وإذا كان الإيمان يشمل الدين كله وهو بضع وسبعون شعبة. هنا استشكال بعد ما ذكر حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وتعرف استشكال ما هو. قل إنه طالما إحنا استفدنا من حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة إن شمول الإيمان، فلماذا أو ماذا نفعل في نصوص قصرت الإيمان على بعض شعبه؟ وكان فيها ما يفيد هذا القصر، بمعنى ان فيها ان الايمان هو كذا وكذا وكذا، ويعد شعبة أوتنين. وليس ان كذا من الايمان، لان دي لا اشكال فيه، او ان كذا يسمى ايمانا ايضا لا اشكال فيه، لانه لا يفيد الايه، لا يكون كما قال في حديث جبريل عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بما يجاب به الحد عن المحدود، ان الايمان هو كذا وكذا وكذا. هذه التي كنا توقفنا عندها، النصوص التي عرفت الإيمان أو حصرت الإيمان أو وصفت الإيمان الكامل في بأنه كذا وكذا لبعض شعب الإيمان. يقول: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا والفاعل الواجبات التارك للمحرمات، أيضا كما ذكرنا أثناء مرورنا على كتاب الإيمان سوف نقف عند بعض عبارات لها أهمية شديدة، هذه منها، لأن يعني لو لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن بعض أهل البدع اخترع قول ضاه به قول المعتزلة قديما في المنزلة بين المنزلتين. ولكن في مسألة أخرى المعتزلة يقولون على مرتكب الكبيرة لا هو مسلم ولا هو كافر، بعض أهل البدع يرى أن الإنسان لا يدخل، لا يثبت له أصل الإسلام، لا يثبت له أصل الإسلام إلا إذا تعرف على بعض التفاصيل. هذه من المواطن سيأتي الكلام إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، لكن بعض هذه الشعب لازم للدخول، وبعضها لازم للاستمرار. فالذي يشترط في الدخول هو التصديق المجمل والتعبير عن هذا باللسان، تصديق في القلب والتعبير عن هذا التصديق والانقياد باللسان، لكن لا يلزم انه يصدق بآية آية وحديث حديث، يلزم الإقرار المجمل بأنه لا يعبد إلا الله، لكن لا يلزم أن يعرف ما هي العبادات، لأن العبادة اسم شرعي يعرف من جهة الشرع، فلا يعني يمنع من إسلامه إلى أن يعرف ما هي العبادات، يكفي أن يقر بأنه لا يعبد إلا الله. فإذا هناك الإيمان المجمل يلزم لثبوت عقد الإسلام ابتداء، وهناك تفاصيل تلزم الاستمرار. البعض اشترط تفصيل لثبوت عقد الإسلام، عندما اشترط تفاصيل وقع في إشكالية أحاديث ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين، فاضطر إلى أن يقول أن من نطق بالشهادتين استفاد منها استفادة، ما هي؟ قالوا: عصمة دمه وماله، عصمة مؤقتة إلى أن نتبين، بمعنى أن النطق بالشهادتين بالنسبة له لم تنقله من الكفر إلى الإسلام، وإنما جعلته تختلف اصطلاحاتهم في النهاية محصلة الكلام نصر في منزلة بين المنزلتين. من أصلوا لهذه البدعة سموها في أول ما بدأوا يؤصلوا لها أنه متوقف فيه، ثم لما يعني ساءت سمعة هذا المصطلح حاولوا الهروب منه. فمن جملة ذلك أن بعضهم قال يصير مسلما له حكم الإسلام دون حقيقته، فإذا سألنا متى يحصل على الحقيقة يقول: بعدما نتأكد أنه يعرف تفاصيل الحكم والولاية والنسك. فإن قيل له هذه بدعة، يأتيك بعشرات بمئات النصوص فيها المؤمن حق، هذه واحدة منها، ولذلك تجد بعضهم إذا قلت له يعني أو بعض الأتباع تقول يعني كتاب حد الإسلام كتاب يؤصل لبدعة التوقف، قل ما ليس فيه إلا نقول عن ابن تيمية وابن القيم القضية، ما هو هناك كتب لأهل البدع ولا يكاد يخلو كتاب من كتب أهل البدع من الاستدلال بآيات وأحاديث فهموها على غير وجهها، فكيف بكلام ابن تيمية وابن القيم أو وظفوها ولو أعناقها. فإذا ما هو المؤمن حقا في سياق يعني بكلمة حقا الإيمان الكامل، وليست قضية امتحان ولا قضية إن إنسان ما لم يكن أصلا عند ابن تيمية في هذا السياق مثلا هو بيتكلم على المؤمن حق المؤمن الذي لم يحصل هذا الشرط الذي ذكره، تقول له إذا مات تصلي عليه، يقول أصلي عليه. يأتي أحيانا لعبارات توازن بين المنافقين والمؤمنين حقا، فيقوم هو يشيل النفاق ويحط قدامه المسلم الذي له حكم الإسلام دون حقيقته. هتختل المسألة تماما كما سيأتي تفصيله. فإذا أنت الآن تعلم أن هناك من يسيء توصيف من يسيء توظيف العبارات التي فيها الكلام على الإيمان الحق أو حقيقة الإيمان، فإذا مررت عليها فينبغي أن تنتبه إلى السياق، فسوف تتبين أن كلمة الإيمان حقا إنما يعنون بها الإيمان الكامل أو يعنون بها الإيمان الصحيح الذي يوافق الظاهر فيه الباطن في مقابلة النفاق الذي يكون بالظاهر فقط ولكن في الباطن كذب أو تكذيب، كما سيأتي تفصيله في مواضعه إن شاء الله. يقول فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل، نعد أنا هذا كان استطراد مني أنا خارج يعني استطراد شيخ الإسلام أصلا، أنا أعود لكلام شيخ الإسلام انه يجيب على شبهة يعني او الاستشكال اللي ممكن يرد في بعض النصوص من وصف الايمان الحق ليس بكل الواجبات. قال فان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال اولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر قبلها إلا خمسة أشياء، وكذلك قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تعريف المبتدأ والخبر أولئك هم الصادقون أسلوب حصر، إذن هذا انحصار الصادقين في من استجمعوا هذه الخصار. يقول وكذلك قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قيل عن هذا جوابا مسألة وصف بعض شعب الإيمان بأنها إيمان كامل، قيل عن هذا جوابان أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. هناك شعب للإيمان، شعب جامعة تشمل بلفظها كثير من خصال الإيمان الأخرى وتشمل بطريق اللزوم كل شعب الإيمان. لا يمكن تقول يوجد في القلب محبة تامة بدون خوف، لأن المحبة التامة لابد أن يحب كل ما رغب الله فيه، والله عز وجل رغب في الخوف، إذا المحبة من هذا الطريق تستلزم الخوف، والمحبة تستلزم فعل الطاعات وترك المنهيات، والخوف يستلزمها من طريق آخر. فإذا ستجد أن العبادات القلبية بالذات يمكن الاكتفاء ببعضها عن بقية شعب الإيمان طالما نتكلم عن الدرجة التامة منها. فالدرجة التامة من هذه العبادات تحقق الدرجة التامة من أخواتها، ومن ثم تحقق الدرجة التامة من عبادات الظاهر. فالاكتفاء هذا لأن ما ذكر أنه يكون هنا ليست أدنى درجة من التوكل، ولا أدنى درجة من الخشية، ولا أدنى درجة من المحبة، وإنما يكون الثناء على المتوكلين، فهنا توكل بإطلاق، الثناء على المخبتين بإطلاق، على الصابرين بإطلاق. وكل واحدة من هذه في درجة كمالها يلزم منها إيه؟ جميع العبادات الأخرى. فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وقد فسروا وجلت بفرقت، يعني فسروها بالخوف، وكأن إيه لفظها ذاته يدل على الخوف. وفي قراءة ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبهم، هذه قراءة طالما لا توافق الرسم العثماني تعامل معاملة الحديث الصحيح، لأن كان هناك رخصة ثم نسخت، أو اتفق الصحابة على أن هذه الرخصة مدارها على التيسير، كان هناك رخصة في بعض الألفاظ بغير لغة قريش، ولما احتاجوا إلى الرسم الذي يضبط كتابة المصحف استغنوا عن جزء من هذه الرخصة أو عن كلها، الألفاظ التي لم يستطيعوا الجمع بينها وبين القراءة الأصلية التي هي بلغة قريش في رسم واحد استغنوا عنها، ولأن الألفاظ الأخرى التي بغير لغة قريش كانت رخصة، والرخصة متى صارت يعني فيها ضيق نافت معناها فأمكن الاستغناء عنها، فأجمع الصحابة على ذلك، فصار هذا لازما للأمة، لا يعد هناك اختيار، صار هناك لازم للأمة في الاكتفاء بما ثبت رسما وحفظا، وأما ما كان بأحدهما دون الآخر، يعني ما وصل إلينا من القراءات التي كان يقرأ بها قبل الرسم العثماني، مراعاة صحة السند تجعلنا ننسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة دلالة الإجماع على ألا يعتد بإثبات القرآن إلا بما وافق الرسم، جعلنا نعاملها معاملة الحديث الإيه؟ الصحيح. يقول فإن الوجل في اللغة هو الخوف، إذن في قراءة ابن مسعود بدل الوجل فرقت أو فرق، وهذا يدل أن بعض الألفاظ التي كانت غير شائعة في سائر القبائل بدلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل عليه الوحي بها، أو أذن في قراءتها بما يقوم مقامها، ثم رفعت هذه الرخصة. يقول فإن الوجل في اللغة هو الخوف، يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل، ومنه قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يخاف، عائشة رضي الله عنها قالت يخاف قلوبهم وجلة، فظنت أن هذا الوجل من المعصية، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يصلح شاهد للموضوع الذي ندور حول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن هذا الوجل الذي يستحق الثناء العالي ليس مجرد الوجل من المعصية، بل الوجل من عدم قبول الطاعة. هذا الوجل الذي الإنسان الذي يصل حاله من الإخلاص والتجرد وعدم العجب وعدم الرياء أن يفعل الطاعة ويكون مشغول هل قبلت أم لا ويخاف، يكون عنده الخوف من المعصية أكثر، يكون عنده الخوف من ترك الطاعة أكثر، يعني إذا كان يفعلها وما زال خائفا فكيف بتركها. إذن هذه الدرجة من الوجل تستلزم جميع شعب الإيمان. فهي أولا الوجل لغة تفسر بالخوف، فإذا شملت الوجل وشملت الخوف، فضلا عن اللزوم الذي بيناه من أن هذه الشعب الجامعة التي وصف أو حصر الإيمان فيها أو وصف أهلها بأنهم مؤمنون حقا لأنها درجات عالية تستلزم فعل المأمورات وترك المحظورات، فتستلزم الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب هو ذلك. إن لم تستلزم ما هو فوقه أحيانا هتستلزم الإيمان الواجب والإيمان الإيه؟ المستحب. وقال السدي في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، فإذا فصلها بأعلى درجات الإيه؟ الخوف الذي يمنع من المعصية قبل وقوعه، يأتي وسواس من الشيطان فإذا هم بالمعصية كان الوجل في قلبه أسبق فيمنعه منها. وهذا كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، يعني إذا كان العبد يدعي أنه مؤمن فإذا قد وضع بينه وبين الله حجابا، لن يعني يكون وجل من معاصي ولا وجل من قبول طاعاته ولا نحو ذلك، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، ويدل على ذلك قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله، كما ذكرنا يعني هذا شيخ الإسلام يعني لا يبخل إذا ما هذا الآن يعني هذه الفقرة وإلى ما شاء الله يكفي فيها أن يقول إنه ما ذكر مستلزما لما ترك، ولكن يضرب المثل ثم يشبع المثل، يعني وليس فكأن الموضوع صار تحقيق هذه القضية لذاته. أحيانا يكون هذا يصيب بقدر من التشعب، ولكن في ذات الوقت يصيب يعني لمن لديه الصبر الكافي يعطي درجة عالية من الإشباع سواء للموضوع الأصلي أو للموضوعات التي تفرع لها، لا سيما أنها هي كلها جزئيات من الموضوع الكلي. ولكن هذا الآن من ضمن أمثلته، من ضمن أمثلة أن يكون ما ذكر مستلزما، أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك الخوف، وما زال هو مع هذا المثال. يقول وقال مجاهد وإبراهيم هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيذكر مقام الله فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعد عن شعب عن منصور عنهما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كما قال في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وإذا لم يضل نفى عنه الضلال، يبقى كل صور الايه الضلال، فهو متبع مهتد، وإذا لم يشقى فهو مرحوم. يبقى إذن أيضا إذا الآيات التي فيها الثناء أو ذكر أن من فعل كذا فلا يضل ولا يشقى، هذا هو الإيمان الكامل، لأنه ليس عنده ضلال بل عنده هدى، وليس عنده شقاء بل عنده رحمة. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى أمن هو قانت آناء الليل ساجنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والخشية أبدا متضمنة للرجاء، الخشية يبقى إذن الوجه المستلزم للخشية، والخشية مستلزمة لفعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، ومنها العبادات القلبية، لأنه إذا عرف أنه يجب عليه الحب والرجاء والتوكل يكفي يعني ربما لو وجدت عنده الخشية يلزم أنه يفعل كل ما أمر به، وكذا لو عكست. فإذا هو بعد ما بين لزوم يعني أن الخشية تستلزم فعل جميع المأمورات وترك جميع الخشية التامة، وبالتالي أيضا نستحضر هذا الكلام جيدا، لأننا عندما نأتي نتكلم كما ذكرنا عندما نتكلم على الإيمان نريد أن نتكلم على شعب الإيمان جميعها، وغاية ما يمكن ان احنا نحتاج نفصل الواجب عن المستحب كنوع من بيان ان هذا لا يذم تارك المستحب. عندما نتكلم عن الكفر بيهمنا جدا نفصل الاصل عن الكمال الواجب والمستحب، فهذا يحدث درجة من درجات الصعوبة في مسألة العبادات القلبية بالذات، لأن كما ترى العبادات القلبية بالذات أمهات العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء والتوكل تستغرق الثلاثة أجزاء، يعني الخوف يكون منه جزء أصل وجزء واجب وجزء مستحب. نتكلم على درجة من الوجل، الوجل من الطاعات بعد فعلها ألا تقبل، وكذا المحبة، وكذا كل المثال الضرب يسمون على الوجه. فإذا عندما نأتي نتكلم على باب الكفر سوف نعنى بتوصيف أصل الإيمان. لماذا؟ لأنه هو الذي إذا فقد منه شيء خرج العبد من الإيمان، ففي هذه الحالة سوف نقول ان العبادات القلبية العبادة القلبية الواحدة يكون جزء منها اصل جزء منها واجب جزء منها مستحب. بعض العبادات القلبية وانا مسألة اصطلاحية احيانا، يعني الرضا في اصطلاح معظم الناس يرون انه هو الدرجة الاعلى من الصبر، فبالتالي طالما عرفوا كده ابتداء سوف يعتبر انه عبادة قلبية مستحب، ولكن اللغة تحتمل أكثر من أيضا، حتى الرضا ستجعل جزء منه أصل جزء واجب جزء مستحب. فإن كان غالب ما يستعمل الرضا أنه يستعمل مع الصبر، نفس مسألة اختلاف الدلالة بالإيه؟ بالإطلاق والتقييد. إن كان غالب ما يستعمل الرضا مع الصبر فيقال الصبر ثم الرضا، فيحمل حينئذ الرضا على أعلى درجات الصبر، إذن ستوفى بطبيعة هذا التعريف. جعلت الرضا إيه؟ عبادة قلبية مستحبة. كل هذه المواطن سيكون لها مواطن أثناء الكلام تكون أوفى من ذلك، ولكن نمهد لها حتى تأتي إن شاء الله. الآن نقيده هنا إن الكلام على إن العبادات القلبية بهذه الدرجة من الشرح الوافي تدل يعني بدلالة واضحة على أنها تستغرق جزء منها أصل وجزء واجب وجزء مستحب. أو على الأقل هم الذين أتوا بالإيمان الواجب اللي هو الأصل والإيه والواجب. ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما في الآية الأخرى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوتا. إذن الخشية التي يمدح الله أصحابها لا يمكن أبدا أن تكون القنوت. إذن والخشية التي لا تصل إلى حد القنوط هي الخشية التي لا تقطع الرجاء، فدل هذا بهذا الطريق على أن هذه الخشية هي الإيه؟ هي مستلزمة للرجاء، لأنها خشية ممدوحة واليأس مذموم. والفرق بين الخوف الممدوح والمذموم هو مسألة اليأس من الرجاء، فدل هذا على أنها مستلزمة للرجاء، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أن. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال العلماء ثلاث: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخاف، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، ولذا وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات. ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب. ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله، لا يخاف الخوف الواجب. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين، قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته، وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهل كان كمن لم يواقع سوءا، وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهم. يعني إذن الجاهل المذموم الذي يطالب بالتوبة ليس الذي لم يبلغه الأمر أو النهي، فلا بد من حمله هنا على شيء آخر، فقيل يجهل عاقبة فعله أو لم يتدبر في العاقبة أو أساء التقدير والاختيار، اختار العاجل على الآجل. والمقصود هنا أن كل عاص لا فهو جاهل. هذا الكلام كله أحد أمثلة أن الشعب الواحدة من شعب الإيمان، لا سيما إذا ذكرت مطلقة ممدوح أصحابها، فإنه يدخل فيها بقية الشعب بطريق اللزوم. والمثال هنا على الخوف، وكيف إنه يستلزم فعل المأمورات وترك المحظورات، كيف أن يستلزم الرجاء، كيف أنه هو والعلم متلازمان، بحيث يقال العالم هو الذي يخشى الله، ومن يخشى الله حق خشيته فهو عالم، ومن لم يخشى الله فهو جاهل. فإذا الخوف يستلزم العلم، والعلم يستلزم الخوف. إذا حملنا العلم على المعنى التام وهو المعرفة وصلاح الإرادة وليس مجرد المعرفة فقط، وهكذا. والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، مزيد من إشباع التلازم بين الخشية والإيه والعلم. لأنه لو فإذن لو العلم صحيح، يعني عنده تصور صحيح للثواب والعقاب كأحد الأبواب، فإذا يتطلب هذا منه. إذا تم التصور صحيح في الذهن والقلب، فحصل المعرفة والإرادة نابعة من هذا التصور، فلا يمكن أن يطلب المخوف أو أن يهرب من المطلوب. فإذا لم يهرب من هذا من المخوف، ولم يطلب المحبوب، ولم يطلب هذا أي المحبوب، دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما، ولكن قد يتصور الخبر عنه. وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر، بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معاني. أحد الأمثلة مضروبة للمنافق الذي يقرأ القرآن، وقد يصدق، فهذا يقرأ القرآن أو يحفظه يتصور معاني، بمعنى يدرك ما يدركه الإنسان العاقل من الكلام الذي يفيد معنى مفيد، ولكن ليس هذا هو التصور المطلوب. يقول: وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة. ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمي إنه جاهل كما تقدم. هنا استعمل شيخ الإسلام تيمية التصديق بالمعنى الشائع الذي هو المعرفة، لأنه قال في المنافق: وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين. وسوف يفصل هو فيما بعد أن هذا ليس الاستعمال اللغوي، وإلا فالتصديق قول وعمل كما أن الإيمان قول وعمل. وبالتالي هذا الذي يحدث من هؤلاء الأدق أن يقال معرفة، ولكن لا مشاح في الاصطلاح، شاع عند ناس أن يسموه تصديقا. فحينئذ لابد أن ننبه إن هذا التصديق ليس هو التصديق المطلوب في الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا عندما نأتي نتكلم على أصل الإيمان، هل هو التصديق والإقرار أم نضيف إليه أصل أعمال القلوب؟ نقول كلمة التصديق، أصل التصديق، التصديق يشمل ويستلزم الانقياد وغيره من أعمال القلوب. وإذا قلت أصل التصديق فسيستلزم مع أصل الانقياد، ولكن احترازا لما شاع من استعمال التصديق بمعنى المعرفة، يفضل إذا جئنا نتكلم عن أصل الإيمان نقول أصل التصديق وأصل أعمال القلوب، أو على الأقل أصل الانقياد، مع وهذا أصل الذي في الباطن وأصل الذي في الظاهر، النطق بالشهادة. لو اكتفينا بالتصديق لكان هذا كلام صحيح لغة وشرعا، ولكن معظم الناس يحمل التصديق على المعرفة اليقينية الجازمة، وهذا ليس تصديقا، بل يمكن أن توجد المعرفة الجازمة ومعها جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى أن شيخ الإسلام نفسه مع أنه بيقرر أن التصديق في اللغة قول وعمل كما أن الإيمان قول وعمل، ولكن ها هنا استعمل اللفظ بمعنى الذي شاع في كلام الناس، فسمى إبليس وفرعون واليهود مصدقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقين بالفرعون واسمه مصدقين بالله عز وجل، أو مصدقين بما جحدوا. إذن هم جحدوا، كذبوا بلسانهم، ولكن الوحي أخبرنا عنهم أن هذا جحود لما استيقنوه بقلوبهم، وهذا لا يسمى تصديقا. وإن قيل تصديقا فلابد أنه نقول تصديقا كان معه إباء واستكبار، وليس تصديقا معه انقياد. واضح؟ ما زال الكلام في أن بعض شعب الإيمان تستلزم الباقي، وما زال المثال على الخوف ولزوم أنه يلزم منه الرجاء ويلزم منه العلم إلى غير ذلك. يقول وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل كما إن العلم ليس هو المعرفة، وإن كان البعض بيستعمله كده، كذلك لفظ العقل وإن كان هو في، لأن لفظ العلم احتاجنا لتحقيقه في كمسألة فرعية في إثبات التلازم بين الخشية والعلم، وإنه من نقصت عنده الخشية أو زالت سمي جاهلا وإن كان عنده معرفة، لأن الخشية تستلزم العلم الذي هو المعرفة والانقياد. فإذا عرف العلم وأدركه فهو عاف، هذه درجة من درجات العلم والعقل، فإن اتبعه فهو العاقل حقا والعالم حقا، وإلا فخليق به أن يسمى سفيها جاهلا. فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه. وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. دي تعود على إيه؟ أولا كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام يعني كثير الاستطراد، ولكنه يعني في الآخر يعني في قدر كبير من الإمتاع. هذا الذي قصدنا بيانه أولا، إن أولا أول ما قال إيه إنه ما ذكر يكون مستلزم لما ترك، ومنه الخوف. فكل دي لتأكيد أو لتوضيح هذا المثال. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار لكم. يعني مع هذا يعني الإعجاب بهذا الأسلوب، إلا أن هذا الأسلوب يعني غير مناسب في هذا الزمان، وبالتالي نحن نقول نحن نريد أن نتأقلم مع كتب شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، ولا نقطع الصلة بيننا وبينه، ولا نستسهل الاعتماد على الملخصات أو على المهذبات. ما ممكن حد يقول نهذب الكتاب، أولا أنت لا تأمن أنه يكون هذبه فهمه هو. الأمر الآخر إذا أنت يعني وضعت لنفسك كأنه يشابه مسألة النزول بالسند عند المحدثين، فأنت الآن بحتاج دائما إلى وسيط بينك وبين العالم الذي قررت ان انت لا تستطيع ان تقرأ له مباشرة. لكن في ذات الوقت عندما نتكلم نحن على الاقل اولا نراعي ضعفنا ابتداء ثم ضعف من يتلقى عنه، نراعي اعراف ها يعني الزمان، لان المسألة ليست كتابا ولا سنة، فضلا انه احيانا البعض يعني في درجة زادت عن الحد لان الكاتب كان يكتب مسترسلا، ودي طبيعة معظم كلام شيخ الاسلام تيمية، يعني ليس انه بيكتب الكتاب ثم، وحتى ربما لا يكتبه، ربما يمليه، وربما يكتبه رسالة او اجابة على سؤال فتتوارد على ذهنه الافكار، مع انه هو نفسه لو اعاد النظر فيه لوجد انه ليس يعني او على الاقل لاستخدم، وهذا طريقة وسط كثير من المؤلفين، اذا كان يجد ان هناك فائدة كبيرة من اشباع النقاط الجانبية بيشبعها في الحاشية، بحيث لا يقطع على القارئ تسلسل الموضوعات الرئيسية، او ربما لا سيما اذا كان الكتاب مكتوب يحيل، بمعنى يجعلك انت الذي تستطيع وانت تمسك الكتاب تنتقل بين الصفحات، فأقول هذه قضية هامة وسوف نرد، انت يعني ملأت عليك ذهنك الان، يمكن انك انت تذهب للمكان اللي اشار اليه تنظر اليها او نحو ذلك، اعطيك قدر من يحافظ على التماسك العرض الذي يقدمه هو، ويعطيك فرصة يعني لها حلول عند المعاصرين بل وعند القدماء، يعني ليس كل القدماء يعني كشيخ الإسلام تيمية، بعضهم شديد الترتيب، الإمام النووي مثلا مرتب جدا، ولكن وهذا ربما طبيعة الفقه، يعني انه لا يكتب فيه الكاتب الا وجميع الافكار حاضرة في ذهنه، بخلاف العقيدة والمناقشة والجدل، لا سيما اذا كان ذو طبيعة محبة للنصوص، وهذا الذي نستفيده من كلام ابن تيمية، يعني ابن تيمية قل ان يستخدم النص فيكتفي في الكلام على موضع الشاهد، والا كل الكلام ده كان يكفيه الاشارة كان. ولكن اذا جاء النص كأنه هو يعني ايه في داخله شخصية مفسر مكبوتة، هو أبرز العلوم التي يحبها التفسير، وله باع كبير في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، تفسير النصوص بعضها ببعض، وهذا كلام يعني في الواقع يعني يجعل القارئ والمستمع في غاية التشبع بنصوص الكتاب والسنة والتعظيم لها والحب لها وإدراك المعاني السامية كما ينبغي أن تكون داخل شيخ الإسلام هذه النفسية، وبالتالي إذا ورد يعني عرض له دليل لا يكتفي كعادة الفقهاء بموضع الشاهد، ولكن غالبا ما يحاول وكأنه شرح للدليل، ثم إن الشرح كما إن الكلام على الخشية جر الكلام على العلم والجهل لا بأس عنده، يعني هو فكما ذكرنا يعني نحن نريد أن نخلق حالة من الحب لهذا الأسلوب رغم صعوبته لنستطيع الاستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن هذا حالة ذهنية مطلوبة، وإن كان لا يلزم دائما أنها تخرج كذلك، يعني من الحالات الذهنية التي تنمي الملكة وتعين على فهم العلوم ان يكون المتناول للنص واسع الافق في كل معانيه حتى وان كان الشاهد كان يسير، ولماذا لا ننظر في النص ككل، وكم من الناس تجد هناك استدلالات في بعض النصوص استدلالات يعني ساقطة تماما، سقط فيها واحد سواء من العلماء زل من زلاتهم او من اهل البدع، ولان اللي بعده بيكتفي بموضع الشاهد ممكن تجد هذه الزلة تتكرر، لان الاكتفاء بموضع الشاهد كأن في درجة من التسليم المبدئي ان كذا وفي، وهذا يحدث كثير عند اهل البدع عمدا. اذا كان احنا اشرنا لكتاب حد الاسلام فهذه هي طريقته المفضلة في الاستحواذ النفسي على القارئ. يقول كلام كثير من إنشائه وتقرير لأفكاره، ثم يضمن بعض أساليب الإرهاب الفكري. هذا ما أجمعت عليه الأمة وقرره العلماء والأصوليون وإليك بيانه، وينقل نقول عندما تأتي تقول أين موضع الشاهد؟ لا تجد. وبعض كتب أهل البدع بالذات كتب التكفير والتوقف تعتمد على بتر النصوص، ولكن طالب العلم المميز يسهل عليه اكتشاف البتر حتى وإن لم يرجع إلى المصدر الأصلي. انك تجد كأن واحد جاء عند حتة كده ووقف، يعني لا تخفى. ولو رجعت المصدر الأكثر يعني خطرا منها اعتماد النقل الطويل مع وضعه بين قوسين، بمعنى كلام قبله وكلام بعده يلجئ القارئ على انه يقرأ الكلام او يفهم الكلام بالفهم الذي اوحى اليه الكاتب. ولذلك انا يعني من النصائح التي توجه بالذات لمن وقع تحت سيطرة كتاب كهذا، يعني وربما كان في بعض المناظرات مع بعض اهل البدع كنا نقول له يعني ابرز الفروق بين كتاب الامام ابن تيمية وكتاب حد الاسلام مثلا، او يعني ما الذي سيخرج به قارئ هذا الكتاب وما الذي سيخرج به قارئ. هل يمكن الاكتفاء بانك الفكرة الذي اراد المؤلف كتاب حد الاسلام انه يوحي او يقررها لدى القارئ كان يكفي انه يحيله على كتاب الايمان كسؤال؟ مثلا اذا سألت هل يكفي ان نحيل على كتاب الايمان نقول نعم، ولكن في قدر من الصعوبة، نحن كما هو واضح الصعوبة ناتجة من الاستطرادات او نحو ذلك، ولكن يكفي للحصول على القضية الكلية التي نريد ان نحيل او نوضحها هي الموجودة في كتاب الايمان. فنحن نوافق كتاب الايمان تماما الا في مسائل واسع فيها الخلاف، نص هو على ان الخلاف فيها واسع وليست من صلب القضية كما سيد، ونص هو على ان الخلاف فيها واسع كما سنبين. فتجد ان هو لا يحيل على كتاب الايمان ولا يرى ان كتاب الايمان كافي، مع انه يقول ان الكتاب مبني على كتاب الايمان وهو اطول منه واصعب والنقول اكثر. فاذا لماذا؟ لان النقول وظفت، لابد ان تقرأ المقاطع التي اختارها لك من كتاب الايمان وتقرأها وفق السياق الذي وضعك فيه وهكذا. فعلى اي اعتياد النظر الى موضع الشاهد، انك تقرأ المؤلف يقول يقرر الكلام ثم يقول والشاهد عليه من الكتاب والسنة كذا، او الشاهد عليه من كلام العالم الفلاني كذا، احيانا هذا الاسلوب الاعتياد عليه واستمراءه قد يورث لدى القارئ انه غالبا ما ينقاد لاستنتاج استنتاجات الاخرين دون التأمل فيما يقال انه موضع الشاهد، سواء كان الكلام في نصوص كتاب السنة او كان في كلام العلماء. يقول وهذا الذي قصدنا بيانه اولا، ولكن ما يعني شعر ان الموضوع مازال في حاجه الى مزيد بسط. يقول وادل على ذلك ايضا قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى، فأخبر أن من يخشى يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل عليكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فهنا ذكر الخشية تستلزم التذكر، والتذكر يستلزم الإنابة. قال: وقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولهذا قالوا في قوله تعالى: سيذكر من يخشى، سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: وما يتذكر إلا من ينيب، قالوا إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة، وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه. ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي أن النظارة التامة هي لمن اتبع وليست لمن أعرض. يقول: فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف. الذي ينذر أحد يقول له: أمامك شيء مخوف، تحذير. فالإنذار إعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم والتخويف، تعليم مخصوص، تعليم بشيء يخاف، ولذلك يبقى تعليم مخصوص والتخويف. فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه. وآخر يقول: علمته فلم يتعلم. وكذلك من خوفته فخاف هو الذي تم تخويفه. وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه. ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته فلم يهتدي، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هدى، كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع. فإذا قيل: هل علمت فلان كذا؟ لو قلت نعم يفهم منه أنك علمته فتعلم، وإلا ولو قلت لا فكأنك لم تفعل شيء أصلا. أما لو أنك علمته ولكن ما نفع معه تعليما، يكون الجمع حينئذ إيه؟ علمته فما تعلم. يقول: فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما. والفعل إذا صادف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه. التلازم بين العلم والخشية، ثم هنا التلازم بين العلم والعمل، لكل هذا لتأكيد ان شعبة واحدة من شعب الإيمان يمكن ان تسير بنا في بقية الشعب طالما كانت تامة. ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامته. إذن إذا علم الإنسان مطلوبا أو مرهوبا، ثم وجدت القدرة، مفترض أن العلم يولد الإرادة، وعدم تولد الإرادة من العلم يكون هذا العلم جهل. ولكن الإرادة وحدها ليست كافية، لابد من القدرة. يبقى إذن العلم يولد الإرادة، والإرادة والقدرة يولدان العمل. يقول: وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، أما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتز بالمؤلم لفساد الفطرة. والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، كالممرور الذي يجد العسل مرا، كالممرور الذي يجد العسل مرا، عنده فساد في فمه ويتذوق العسل ولكن يضاف إليه من إفرازات في فمه أو نحو ذلك طعم مر، فإذا سألته عن طعم العسل يظن إيه؟ إن هو مر، بينما يعني إنما اكتسب هذا الطعم المر منه. فهذا كما إن الإنسان اللي عنده فساد في قلبه، فإذا قيل له إن الحجاب ستر يقول: لا، هذا يخيف، والمرأة جمال خلقه الله لنا، لما تحجبه عنا؟ فإذا هذا كالممرور، بمعنى أنه يعني فسدت فطرته، فسدت فطرته بحيث يستحسن يعني الحياة البهيمية ونحو ذلك. وهناك من ما زال يرى الستر خير ويرى العري شر، ويرى ان ستر المرأة لزينتها خير فلا تظهرها الا لزوجها او نحو ذلك، ولكنه لفساد الارادة يقدم على ما يضره. فهناك من يجد العسل مرا اصلا، وهناك من يجده حلوا ولكن يكسل عن طلبه، وهكذا أيضا في المنهيات. يقول: فإذا فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مزجته، وكذلك من فسد باطنه، قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. والغلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، هم خلقوا لا يحبون الخير، هم لأنه حصل عندهم العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتنعوا من موجب هذا العلم لوجود مانع وهو الكبر والحسد، فاعترفوا، ولكن بدل أن يقولوا أن المانع هو الكبر والحسد قالوا أن المانع أن قلوبهم لا تقبل شيء، مغلقة مغلفة، فكأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. فقال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، وقال: وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وكذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوا. ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون، فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكم عميا، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم، وليس كذلك، كأنه جعل هذه عقوبة عقبوا عليها بأنهم صلبوا الحواس الحقيقية. قال بل نفس قلوبهم عاميت وصمت وبكمت، فإذا الكلام هنا على القلوب لا على الحواس، أو كما يقال نفس ما قيل في العلم والعقل، فيقال في السمع والبصر إن المقصود حصول السمع وأثره، حصول العلم وأثره، إدراك الشيء ثم وجود الإرادة المترتبة على إدراك المحبوب وإدراك المكروه، فإن وجد الشق الأول منها فهذا وكأنها لم توجد. طبعا عدم وجودها أفضل بكثير، لأنه حينئذ لن يحاسب لو كان لا مجنون لا يعقل بالفعل، أو لو كان حواسه معطلة ويعني منع هذا من وصول الدعوة إليه، لكن هذا يكون وبالتالي يكون كالأنعام، لأن الأنعام لا يتوقع منها درجة إدراك لما تسمع، درجة محدودة جدا من الإدراك، بل هم أضل أيضا لأنه سيحاسب بخلاف الأنعام التي لن تحاسب، ولأنه الأنعام فعلت ما خلقت له وهو لم يفعل ما خلق له. يقول بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الملك والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما، فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأنه ما لم يتم ينفى، كقوله الذي أساء في صلاته صل فإنك لم تصلي، فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب، حيث نفي أنه ممكن يكون معاه شعبة من شعب الإيمان ولكن لم يفعل الواجب فيكون منفي عنه الإيمان الواجب، أو لم يحصل الأصل فينفى عنه أصل الإيمان. وفرق بين الذي معه ورقة شجرة فلا يمكن لا حقيقة ولا مجازا ولا بأي نوع من الدلالات أن تقول أنه معه شجرة، بخلاف الذي معه شجرة مورقة فتقال هذه شجرة تامة، والذي معه شجرة تسقط أوراقها نعم ما زال معه شجرة لكن شجرة ناقص، لكن ورقة الشجر لا تسمى شجرة. فإذا حيث نفي الإيمان فهو كما ينفى اسم الشجرة عن ورقتها، نفي تام، ده ليس معه أصلا إيمان، كما أن هذا ليس معه شجرة، وإن كان معه جزء من شجرة لكن لا يصلح بأي صورة من الصور أن يسمى شجرة. أو كما ينفى اسم الشجرة عن الشجرة المتساقطة الأوراق فيراد به أن هذه شجرة ناقصة، وهذا في نفي الإيه؟ الواجبات التي ليست أركان. يقول: وقد جمع الله بين وصفهم بوجه القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياتي. من هؤلاء؟ لأن أول ما تعرضوا لهذه الإشكالية كانت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر. نتذكر هو قال إن حل هذا الإشكال أو قال عن هذا إيه؟ جوابان. جوابان. انتهينا من الجوابين، احنا في الجواب الأول. يقول: وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياتي. قال الضحاك: زادتهم يقينا. قال الربيع بن أنس: خشيا. وعن ابن عباس: تصديقا. وهكذا ذكر الله هذين الأصلين في مواضع، وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا. إذن الكلام على الخوف واستلزامه لسائر شعب الإيمان قطع في هذا الشوط. الكلام أيضا على الخشوع وهو قريب من الخوف، وأيضا استلزام لسائر إيه؟ شعب الإيمان، لأن خشوع القلب يتضمن عبودية القلب وطمأنينة القلب، وهذا يورث سائر شعب الإيمان. يقول عن ابن عباس في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون، وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. عطاء: وألا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة.

لازم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر، يعني إذا من أتى بالخمسة أشياء التي قال بعدها أولئك هم المؤمنون حقا، من أتى بهذه الخمسة، الخمسة رجع عليه لو ترجع قال فإنه قال أولئك هم المؤمنون حقا ولم يذكر إلا خمسة أشياء، وطوف بنا في أهم إيه هذه الأشياء، الخوف والوجل والإيه والخشية وزيادة الإيمان ذكرها عرضا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال هذه الخمسة إذا كان الواحدة منها بيّن أنها إيه جامعة لشعب الإيمان، فكيف باجتماع الخمسة؟ ولذلك يعود كأنه أيضا هو بيّن أن العبادات القلبية المذكورة في هذا السياق الخوف والخشوع جامعة لكل شعب الإيمان، استدرك أنه أيضا فليبين أن الصلاة ذاتها جامعة لكل شعب الإيمان إذا أديت كما ينبغي. قال بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فيتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن في الصلاة منتهى ومزدجرا عن معاصي الله. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صلاته من الله إلا بعدا. وقوله لم يزدد إلا بعدا إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليل. وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وفي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. وعن ابن عباس قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. هذا وهذا أي الذي انصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها أو إلا عشرها، وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. يقول ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة، ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق في قلبه. هذا موطن أيضا نريد أن نسجله عندنا عندما نأتي نتكلم على أصل الإيمان، وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبير ما زاد على أصل التصديق. طبعا المقصود هنا التصديق المتضمن للإيه للانقياد، ولكن ليس كمال، هو كمال التصديق متضمن لكمال الانقياد، لكن هذا درجة أصل التصديق ومعه أصل الانقياد وأصل المحبة، ولكن زال عنه كمال هذه الأمور، كمالها كمال والواجب، لأنه أقدم على فعل معصية أو كبير. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبير. ما الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة؟ الإيمان الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكذم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. إذن لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان الإيمان الواجب في قلبه حتى وإن وجدت أمامه المعصية وزينت أمامه، الإيمان الواجب كان يكفي لمنعه عنها، ولكن في تلك اللحظة يكون إيمانه أضعف من الإيمان الواجب. يقول: والشهوة والغضب مبدأ السيئات. الشهوة تجعله يطلب النظر الحرام، الفرج الحرام، الطعام الحرام. الغضب يجعله يطلب الظلم والبغي والاعتداء، السب، الطعن، الضرب، القتل. فإذا الشهوة والغضب مبدأ الايه؟ السيئات. فإذا أبصر رجع، إن كان عنده الإيمان كامل هو يغضب كما يغضب البشر، ولكن إذا كان يأتي الغضب أولا ثم يمتطي الشيطان أنه يسب، ولكن إذا كان الإيمان حاضر في القلب تذكر، فإذا هو مبصر بأن هذا يضر إيمانه، يضر في العاجلة، في الآجلة، يعرض لغضب الله وعقوبته فيمسك. هذا إذا كان الإيمان الواجب قائما، ولكن قد يكون الغضب أعلى من إيمانه فيغلبه فينزع عنه في تلك اللحظة الإيمان الواجب. فإذا زال الغضب أو عنده درجة معينة من درجات الصبر، درجة معينة من درجات الورع والخوف، كان هذا الغضب أعلى منه، إذا زال الغضب رجع له إيمان. وإذا الذي يقع في معاصي منبعها الشهوة أو الغضب أو غيره لابد أنه يبعد ابتداء عن أسباب الشهوة المهيجة للشهوة وأسباب المهيجة للغضب، وأنه إن كان هذه الأسباب تفرض عليه فرضا فعليه يعني في كل الأحوال لا سيما في هذه الأحوال أن يعمل على رفع إيمانه. يقول: ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين إخوان للعصاة، يمدونهم في الغي. الشياطين تركب تدخل الإنسان من مدخل إيه؟ الشهوة والغضب كما ذكرنا. ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن الإنسان، لأنه إذا أنعم في شياطين ولكن هناك إيمان، لأن الشيطان لا يجبرك على شيء، ولكن يحاول أن يجعل الشهوة والغضب أعلى من إيمانك. فإذا حينئذ من كان هذه حاله لا يقصر، لكن إن كان إيمانه أعلى سيقصر عن السيئات حتى ولو كان الشهوة مزينة أمامه، حتى وإن كان في غضب. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنه. فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، يعني هو في الغي لكن ما زال عنده أصل الإيه؟ التصديق. فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، تشبيه جيد لمن زال عنده الإيمان الواجب ولكن ما زال معه إيه؟ أصل الإيمان، ولكن ممكن يوصل للحظات يبقى كالأعمى، أنه أغمض. لماذا أغمض عينه؟ لسبب أو لآخر. هذه حالة العاصي التي غلبت عليه الشهوة ولكن ما زال لكن ممكن إنسان يعمى فعلا والعياذ بالله، ينتكس. هذا كما سأل، ممكن الامر بقى في الجارحه في العين، من أغمض عينه وسار وهو مغمض وقع في المخاطر وأصابه الأذى، ولكن متى أراد أن يفتح عينه فتح. أمر بصيرة القلب ليس كذلك، يعني ممكن يغمض بصيرة القلب بإرادته عدة مرات ثم إذا أراد أن يفتحها وجد أنه يعاقب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول فكذلك القلب بما يغشاه من ريم للذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل كافر. وهكذا جاء في واقع المواطن، دي مهمة جدا لا عندما نأتي نفصل الكلام على أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. وهكذا جاء في الآثار، قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. هذا أيضا الإيمان الإيه؟ الواجب. وقال حدثنا يحيى عن عوف قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزعي قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو. قال فأنكر ذلك وكره مسألة، يعني يمسك عن الحديث ورد مورد الزجر. فأنا أقول له أنت وتشبيه ابن تيمية، يعني إنسان بتقول له أنت وتغمض عينك فأنت أنت أعمى، تقول فإذا هذا زجر له أن يسير أعمى وقد جعله الله بصيرا، فهذا زجر العاصي أن يفعل المعاصي وقد رزقه الله الإيمان. قال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمان من أراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منع. وقال أبو داود السجستاني حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيع الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى يزيد وينقص. وكذلك رواه بإسناده عن عمر. وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة في حديث أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان، وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. أثر إيه؟ ترك بعض شعب الإيمان في الإيمان. يقول وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه. في الواقع نضطر يعني إيه نختصر هذا الاستطراد الفقهي المحض، ولكن خلاصته أن الشيخ الإسلام تيمية يرى أنه إذا صح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دل هذا على أن التسمية في أول الوضوء واجب، وإن قال من قال من العلماء باستحبابها جريا على ما أصله إنه لا يجوز في اللغة أن تنفي شيء لفقدان بعض كمالاته. فإذا جعلت التسمية من مستحبات الوضوء يقول هذا يتعارض مع أن يقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني مع أن هذا الكلام يعني أحيانا يعني بعض القواعد تكون قواعد مستقيمة ما لم تأتي قرينة، بمعنى أن ممكن تقول أحيانا في المقارنة بين اثنين ليس هذا مثلا بالعالم وإنما العالم فلان، تجوز مقيد. وبالتالي من حمل حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على الاستحباب جريا على أن كل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم أو كثير من الأحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسمية، هذا مذهب له وجهه وله اعتباره، والحنابلة عموما يرون أن التسمية واجب يسقط بالنسيان، كأنه واجب أيضا على خلاف قاعدة معظم الواجبات، وإن كان هذا أفضل وأقرب إلى الجمع من كل الأدل، فهو واجب عند التذكر، ولا مانع أن يأتي في موطن ونقول أن الشرع ها هنا تسامح، يعني جعل هذا الشيء واجب عند التذكر وتسامح فيه عند النسيان. في الواقع يعني الآن هو ذكر مسألة استشكال الاكتفاء بوصف الإيمان الكامل أو الإيمان الحق ببعض شعبه، وقال إن عليها جوابان، الأول أن يكون مذوق مستلزما لما ترك. في ثنايا عرض هذه القضية بأمثلتها الواسعة عاد مرة أخرى القضية النفي، وإنه نفي الشيء المكون من أبعاض عند فقد بعض أبعاضه يدل على أن هذا الجزء لابد أن يكون فوق المستحب ولا ينبغي أن يكون مستحب، وضرب أمثلة فقهية أبرزها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم عاد وضرب أمثلة في قضية نفي الإيمان عمن ترك بعض الشعب، وضرب الأمثلة بقضية التحاكم بقضية مهمة، فالمثال ده نريد أن نعود إليه. وإلى الآن لم يأتي الإيه؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني بعد المثال نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. قال ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. إذن نحن يبقى لنا من الجواب الأول بكل استطراداته الأمثلة التي تتعلق بقضية التحاكم إلى الشر، أن هذا مثال نحتاج إليه جدا، ثم الكلام على الوجه الثاني من أوجه الإجابة على استشكال أنه مع ثبوت أن الإيمان 70 شعبة إلا أنه وردت أدلة تحصر الإيمان الكامل أو الإيمان الحق أو الإيمان الذي يتعلق عليه النجاء في بعض شعبه، والمثال اللي هو بدأ به إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي ثنايا شرحه تشعب في أمثلة كثيرة جدا وانتهى في الجواب الأول إن هذه الخمسة بل كل واحدة منها تدل بطريق اللزوم على بقية شعب الإيمان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.